نعم يا سيدي. بنفحان ربنا وياك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولا تسمعوا ثم الدعاء يا رسول الله يا خير الخلق يا رب تنصر الله يا رب ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من وكلهم أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السلام الخضرا الله أكبر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر صلى الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها. نعم يا سيدي الرب العليم. اللهم صل على سيدنا محمد. لا اله الا الله. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يا رب إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وأمرت أن أكون من المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طمعين وأن أتلو القرآن. الله الله الله. رب العالمين وأن أتلو القرآن الله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الله الله ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سنريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في الله الله الله الله انت اللي جاي من الجنه الله الله الله وما ادراك ما ليلة القدر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب تنزل الملائكة